حمد مدى يا من له أم ولم يحفل بها ولا رضا ولا رضا منها اغتنم لك في ألم ألم تكن في ليلها من أجلك لا لم تنم يا من نسيت فضلها من دونها أنت علم بغضا بك في ضعفها يا ابنها يا من ظلم كيف بعد تركبا إن أصاب ذا المرض يا ويل من أذاقها ولو قليل الحزن يحفل بها